هذه المئتين، العشرين عشرة، يعني خمسة. طيب خمسة ريال فضة، خمسة ريال فضة، إذا صارت أظن تسوى الآن عشرين، تسوى عشرة ريالات، تكون خمسة ريال. إيه أنا الشاتي. نعم. يعني مثلا شيخ الإسلام يقول في الريالات الفضة النصاب فيها 100 ريال، وهم كما ترى يرون 50.6، بين فرد يحولونها للوزن وهو يقول المعتبر العدد. وبالعكس لو فرض أن الدراهم الموجودة عندنا أقل من الدرهم الإسلامي، صارت على رأي شيخ الإسلام بالعدل، ويكون عند القائلين بالوزن يكون 200 درهم عندنا بالعدل وهي صغيرة خاصة من الدرهم الإسلامي، ما تكون نصابا عند هؤلاء حتى يزاد. نعم. هل إذا كمل الحول على 24 أقول أخرج الزكاة 4 من الغنم؟ هي سائمة هي؟ سائمة. نعم. هل إذا كمل الحول 24 أقول أخرج 4 من الغنم، أو نقول أجبر الواحد هذه بال 25 تكون يخرج فيه مخاض؟ لا، يجب عليه 4 من الإبل. 4 من الغنم. نعم، أربع من الغنم إذا تمت السنة، ثم إذا تمت السنة الثانية، ولو في أسبوع، إذا تمت السنة الثانية يجب عليه بنت مخاض، إذا تمت أسبوع 24 بنت مخاض. نعم. نعم. نعم. نعم. لا تؤخذ منهم الزكاة، ما الفائدة من ذلك عقوبتهم عليها في الآخرة، لأن الخطاب خطابان، خطاب بالفعل في الدنيا وخطاب بالعقوبة في الآخرة، فهم مخاطبون بها من وجه غير مخاطبين بها من وجه. الحديث المعنى. نعم. نعم، نقول هذا الرجل ليس عليه زكاة في ماله، لأن نقول أسلم مفهوم أداء تلاقي الزكاة من غيره. نعم، مفهوم الكلام هذا. نعم، أداء تلاقي الزكاة من غير هذا الخاص، من غير عبد، من غير المسلم. نعم. لا أبدا، ما نعم. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وكذلك ليس على الكافر في عبده ولا. نعم نعم، لا بأس، ما في معنى. نقول الكافر ليس عليه زكاة، لأن هذا نفي مو إثبات، لو كان إثباتا لكان الكافر يخاطب بما لزم المؤمن، لكن هذا نفي، فإذا لم يجب على المسلم ما يجب على الكافر من باب أولى، إلا أنه كما قلنا لكم إن الكافر يخاطب على تمتعه، يعاقب على تمتعه بنعم الله من الأكل والشرب واللباس. نعم. فإذا بلغت 61 في السنة، هنا يقول 61، ليش ما قال الأول 61 أو قال الثاني 61؟ لأجل أعلمك أنه يجوز في العدد المؤنث 61. نعم.